من الفرد، وهي من الأمور المحدودة التي يزيد فيها ثواب السنة عن ثواب الفرد. فهل تفضلتم ببيان هذه الأمور المحدودة؟ هو أفتكر إن هم ثلاث حاجات على وجه التحديد، دي واحدة منهم. التانية إيه؟ الوضوء قبل الوقت. لا، نظرة فنظرة إلى ميسرة، نظرة إلى ميسرة ده الفرض، إنذار المعسر، التصدق عليه أفضل، وده مش فرض، يعني التصدق عليه مش فرض. لا، القراءتين قراءة للتشيع وقراءة للصلاة، وصلاة الجنازة فرض كفاية، فرض كفاية. زي ما انت بتقول انه السلام، بدء بالسلام سنة، رد السلام فرض، وهنا بدء السلام افضل من حيث الثواب. يعني بالنسبة لإنذار المعسر، أمر الله تبارك وتعالى: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، وأن تصدقوا خير لكم. كونك تتصدق عليه مش واجب، مش واجب، لأن من حقك تاخد فلوسك اللي أنت واخدها. الوضوء طبعا يجب عند دخول الوقت أو بعد دخول الوقت، يعني لا يجب الوضوء على المسلم إلا بعد دخول الوقت، فإن توضأ قبل دخول الوقت فهو أفضل. أيوة يا أستاذ مختار. نفس السائل يقول: وقلتم في افتتاحية إحدى الخطب السابقة: وارتزاق الطير عفوا غير متأثل بما هو له فوق الثرى موضوع، ما معنى كلمة متأثل؟ المتأثل اللي هو المتخذ المال أساس، بمعنى أنه رأس مالك هو ما تأثلته من مال، رأس مالك. فالطيور ما بتحتفظش بطعام عندها بحيث يبقى عندها مال. وغير متأثل يعني ما بياخدش. انت مثلا لما بتيجي تحصد الغيط، بتحصد الغيط القمح، تعمل في القمح ايه؟ تبيع جزء، والباقي تعمل ايه؟ تلم وتاخده فين؟ في بيتك. يبقى موجود عندك في بيتك خزين سنة، خزين سنة. فما تأثلته من مال هو ما اكتسبته من مال وجعلته خميرة او جعلته اساس او جعلته رأس مال ابني عليه واشتغل بيه. فارتزاق الطير غير متأثل يعني ما بيلمش، يعني وبياكل لقمته بساعتها، لقمته ايه؟ بساعتها. تخرج جعانة ترجع ايه؟ شبعان. ما بتاخدش حاجة تشيلها عندها في العش، ما بتخزنش طعام يعني. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة: حدث دون قصد مني اتلافا لإحدى أدوات دورة المياه، فماذا أفعل؟ وقد خشيت أن أخبر المشرفة فليس معي ثمن هذه الأداة، وماذا يجب علي؟ أرجو الإفادة، علما بأن هذا الفعل يضيق علي حياتي ويفسد علي عملي، وألقى محاسبة من نفسي الشديدة. أريحوني وجزاكم الله خيرا. والله ما فيش حاجة أبدا. الست رئيسة المشرفات عندك هنا الحاجة إكرام، بتقول لها: والله أنا تلفت مني الحاجة دي عن غير قصد، وانا لا املك ان اجيب بدلها. ما فيش اكتر من كده. كده بنتعلم الصدق ونتعلم الامان. هي بتعرض عليا بتقول الحاجه دي اهي اتكسرت، اللي كسرتها ما تقدرش تجيب بدل، خلاص احنا نقوم بدي، احنا نقوم بدي نيابه عنك، او اهل الخير يقوموا بيها نيابه عنك، لكن تبقي برأت ذمتك. لكن انك تكسري حاجه او تفسدي حاجه وتسكتي ما تتكلميش، تفضل في ذمتك، تفضل بقى مسؤول انت عنه. فان شاء الله بعد ما تروحي تدي الحاجه اللي انت اتلفتيها او تدي خبر للحاجه اكرام بما اتلفتيه، احنا نتدارك الامر، لان صح ان الحاجه تتلف ومحدش يقول لنا وما ناخدش بالنا، وتبتدي يتلف وده يتلف وده يتلف، نزل نلاقي ايه خرابه، مش كده برضو؟ لكن اول باول نقدر نصلي، فما يجراش حاجه. الانسان ما هو في بيته بيتلف، الكوبايه في ايده اتكسرت مني كوبايه، انا في القاهره في اللوكاندا، فقلت لهم اتكسرت كوبايه، قالوا ما فيش حاجه، قلت لهم ايوه ما فيش حاجه لكن ادفع ثمن، قالوا طيب حاضر، ثمنها كام؟ قالوا لي 5 جنيه. بسأل على الكوبايه ب 75 قرش. قال طب ما دام الكوبايه ب 75 قرش طب بتاخدوا مني 5 جنيه ليه؟ قال لك هو ده الحد الادنى يعني، وده انا كده رقم موضوع يعني. فقلت طيب المره الجايه ان شاء الله هجيب معايا كوبايتين، بحيث لو كسرت كوبايه احط بدالك كوبايه ب 75 قرش. فيعني ما يجراش حاجه ان الانسان لازم يقول، لازم يقول ربنا مقدره دفع ثمن ما كسر، كان ما كانش صاحب الحاجه يعمل ايه؟ يا اخي احنا ما احنا اصحاب حاجه، احنا وكلاء بس، احنا خدم يعني، موكلين بالحفاظ على بيت الله، ربنا اللي وضعنا في هذا المنصب. فاللي يتلف حاجه ده طبعا ما يصحش ان يسكت، لازم يقول، ولما يقول احد امرين، اما انه قادر نقول له والله دي، اما نجيبها هتقول لك اتكلفت كام، نجيبها وتتكلف كذا، يدفع تمن تكلفتها خلاص ما جراش حاجه. هو غير قادر، الحاجة كلفت 10 جنيه، هو يقدر يدفع جنيه، يدفع الجنيه، واضح؟ يبقى عمل اللي عليه، غير قادر بالمرة خلاص يتم العفو، لكن يبقى أبرأ ذمته. فمن فضلك روح يبين الموضوع، الحاجة إكرام كمان عشان ما يتهمش العاملين تحت، ما هي لما الحاجة بتبوظ بتتهم العاملة المسؤولة عن الحفاظ على دورات المياه، وقد يخصم من إجرها، لأن لو سيبنا المسألة سايبة يقوم بقى تيجي تنظف تكسر وتخبط وترقع، لكن لما تعرف انها هتخصم منها هتعمل ايه؟ هتاخد بالها. نعم. صاحب هذه الرساله يقول: تزوجت ثم انجبت ابن، وقد انفصلت عن زوجتي بالطلاق ثم تزوجت باخرى، وقد علمت ابني حتى وصل الى مركز محترم وله راتب جيد جدا، وانا عندي اموال في البنك، ولي أيضا مبلغ لا بأس به في صندوق الزمالة، وقد كتبت هذه الأموال كلها لزوجتي، علما بأن زوجتي هذه ليس لها أحد غيري، وقد كتبت لابني مبلغا صغيرا من هذه الأموال، فهل أنا أكون قد عدلت في هذه القسمة أم لا؟ تشوف الناس بتطقطق ببقها ازاي، فيها جهنم وبئس المصير على طول، ما فيش فيها اخد وعطا، دي ما فيش فيها فصال، انت ما تعرفش مين حورس مين، كتبت باسم مراتك كله زي ما انت عامل كده وحاجه بسيطه باسم ابنك، وبعدين حصل في الامور امور لسبب ما طلقتها لسبب ما، ورحت عند ابنك بقى اصبح انت محتاج لابنك، واصبح ابنك بيصرف عليك، لا قدر الله ابنك المبسوط وله راتب محترم زي ما انت بتقول وعلمته وصرفت عليه، لا قدر الله ولا كان جاله فشل كلوي وراح يتعالج، قال ما فيش فايدة لازم يزرع كلى، عاوز ايه مش عارف ايه، عاوز 30,000 جنيه، عاوز 40,000 جنيه، جاله برد في الدم، عاوز يغير دمه، ضيع اللي قدامه واللي وراه، يدور على حاجة من عند ابوه ما يلاقيش، راح لمرات ابوه ما عرفكش اطلع بره، انت عارف بكرة في ايه؟ انت بتكتب يعني على اساس مراتك ملهاش حد، مين قالك ان ملهاش حد؟ تعرف منين ان ملهاش حد؟ لها ربنا يا اخي، لها ربنا، مت انت واتجوزت هي، وراح مالك اللي كان المفروض يروح لابنك راح للراجل الغريب، كلام مش مظبوط مش صح، ارجع في كل الكلام ده، رجع كل حاجة الى ما كانت عليه وسيب الامر لله، هو ربنا اللي بيقسم، هو ربنا اللي بيرزق، هو اللي ربنا بيحدد مين يورث مين، ولله ميراث السماوات والارض، انما اللي انت عملته ده غلط فيه جهنم ما فيش فيها فصال، جهنم جهنم يعني ما فيش فيها فصال، والتوبه فيها ما تنفعش، يعني لو جيت توب وتبت ومت وقبل ما تموت قعدت تتوب وتستغفر ما ينفعش، ليه؟ لانك ما صلحتش، ما صلحتش، التوبه هنا عشان تقبل لازم تصلح الفعل اللي انت عملته، ترجع الامور لطبيعتها وبعدين تتوب، ولعل الله يغفر لك. نعم. سبق أن شرحتم فضيلتكم عقوبة القاتل وأنه يدخل النار ولا يغفر الله له، وأنا أعمل جندي في القوات الخاصة وعملنا يتركز في الخروج في العمليات الكبيرة والاشتباك مع أفراد، ويصدر لنا أوامر بإطلاق النار على الهدف ويسقط قتلى. ده وضع تاني، ده اللي انت بتتكلم فيه، ده وضع دفاع عن النفس ودفاع شرعي عن البلد وعن أمن البلد. واحد حرامي بيجري وانت عسكري، وواحد قال الحقوني سرق شنطتي، خطف السلسلة بتاعت البنت، جريت وراه، اوقف ما وقفش، ضربته بالنار مات، ما يروح في 60 داهية، ما يموت. ايه المشكلة؟ زي العسكري الجيش اللي بيقتل، زي عسكري السواحل مركب مخدرات وبعدين ما بيضرب لها سرينة عشان تقف باللانش، مش عاوزة تقف، جري وراها هددها، ضرب طلقة جاب اللانش باللي فيه، خلاص في 60 داهية. ده أمن بلد. فعساكر الجيش وعساكر البوليس وعساكر غفر السواحل والمخبرين وما إلى ذلك اللي مرخص لهم بحمل السلاح لحفظ أمن البلد وأمن المواطن، ما فيش بأس عليهم. احنا بنتكلم على القاتل مين؟ الذي يقتل عمدا بغير ايه؟ بغير اذن الله بذلك وبغير السبب، زي الثأر اللي بيحصل في الصعيد، وزي الناس اللي بتتأجر عشان تقتل، وزي الحرامي اللي داخل يسرق صحي صاحب البيت راح مديله سكينة، وزي اللي بيطلع الاوتوبيس ينشل وبعدين الراجل اكتشف راح ماسك ايده وراح مطلع المطوة وضربه في وشه، مسك في ايده وراح ضربه وطلق طعمة تانية جات في قلبه، طب مات. ده كل دول جهنم وخلد، ما فيش فيها يعني حاجة. أبى الله أن يجعل اللي قاتل المؤمن توبة، ده قاتل عامد. وإلا طب واللي بيحكموا عليهم بالإعدام، يعني عشماوي بتاع المشنقة ده لما كل يوم يقولوا واحد محكوم عليه بالإعدام يلبسه السوال على دماغه ويحط الحبل على رقبته ويروح بقى البتاع اتعلق مات، ده بيقتل كل يوم ده، ويقوم يصلي ما جراش حاجه، ده مهنته، ده شغلته. لا اثم عليه. يعني انا النهارده ماشي في الطريق ورايح مشوار وجه وقف اعترضني واحد في الطريق زي اللي قطع الطريق اللي اعترض الناس وخد فلوسهم في الطريق الصحراوي، واعترض الناس واخد فلوسهم وجري البوليس وراه وعمل له كمين ومسكوه ضربوا عليه نار عشان يوقف، جت مات، ما يموت. فما فيش حاجة عليك يا ابني. نعم. طبيب له عيادة خاصة يسأل عن كيفية احتساب زكاة المال بالنسبة لدخل العيادة. هو اللي يحسب دخل العيادة بتاعه، دخل العيادة اللي بيجي له ده بياكل منه عيش. معنى بياكل منه عيش يعني بيصرف. بدم بيصرف من دخل العيادة زيه زي المرتب بقى. حكم ايه؟ المرتب. ما زاد عنده واحتفظ به وحال عليه الحول وبلغ النصاب، ده اللي يبقى فيه الزكاة ربع العشر، يبقى فيها ايه؟ ربع العشر. لكن لازم تراعي المريض اللي جاي لك انك تديله وقته وتديله فرصة انه يحكي ويقول ويستريح، مش قوله كل اكل ايه يا دكتور مكتوب في ضرر الرشد يا دكتور لو اداه خلص، ما بتديلوش فرصة عشان الناس واقفة على السلم كده غلط. يجي لك الفقير ومش لاقي ياكل وانت الكشف بتاعك قد كده بتاخد الكشف بتاعك، وانا مالي بقى يبيع عفش بيته مش موضوعي. لا انت راعي المسائل. نعم. نحن عمال في مخازن احدى الشركات بمنطقة العامرية ولا يوجد حولنا مسجد، ويوم الجمعة ينضم الينا بعض البدو من حولنا ليصل العدد من 10 إلى 15 فردا، فهل تجوز لنا صلاة الجمعة بهذا العدد علما بأننا أصلا 6 أفراد؟ وإذا كانت لا تجوز لنا فما العمل؟ وهل علينا إثم؟ والله تجوز لكم صلاة الجمعة على مذهب الإمام أبو حنيفة الذي لم يشترط في صلاة الجمعة سوى 3، يبقى نتقيد بمذهب الإمام أبو حنيفة ونصلي الجمعة، وتحوطا بعد صلاة الجمعة نصلي الظهر تحوطا، لأنه من شك في صلاة جمعته صلى إيه؟ الظهر، والجمعة ظهر يومها، فالجمعة لما بتبقى صحيحة خلاص. ولذلك تجد في المذهب الشافعي بعض الناس الشافعية كانوا كثيرا ما يصلوا الظهر بعد إيه؟ بعد صلاة الجمعة. كنت أشوف ناس، أنا تقوم تصلي زمان وأنا صغير في الجامع، كنت أشوف الناس تقوم تصلي الظهر، بيصلوا الظهر ليه؟ يقول لك ده لازم شافعي، ايه شافعيه يعني ايه؟ يقول لك اصيبوا الجمعه لمن سبق، حاجات كده يعني، يعني من حاجات التراث القديم يعني. فطبعا فعشان كده بقول لك تقدر تصلي الجمعه بال 15 نفر دول، تصلي جمعه على مذهب الامام ابو حنيفه تبقى الصلاه صحيحه. وتحوطا عشان ما يجيلكش حد من المذهب الاخر يقول لك الجمعه لازم تكون فيها 40 نفر، تقول والله انا احتياطا صليت الظهر. خلاص ملوش عندك كلام؟ نعم. وهذه رساله من طالب حصل على الثانويه العامه هذا العام بمجموع متواضع، يقول: هل اذا رغبت في اعاده السنه لتحسين المجموع اكون معترضا على قضاء الله؟ لا، ازاي تكون لاجئ الى قضاء الله؟ يعني حدث قضاء الله فلجأت الى قضائه باعاده السنه، هو كله من قضاء الله. فكونك تعيد السنه مش معناها انك انت تبقى من تشراد بقضاء الله. مين قال الكلام؟ والا ما كانش المريض يتعالج. المريض ده لما بيتعالج يبقى معترض على قضاء الله؟ ما انت بتتعالج عشان تشيل المرض، يبقى انت معترض على قضاء الله. اللي بيعمل عمليه جراحيه يبقى معترض على قضاء الله، بيستأصل المصان الاعور، يقول معترض على قضاء الله بقى وبيغير الخلق بيقص المصان. الكلام ده لا يا ابني يا حبيب، بس شرط اذا كنت لو تعيد السنه العام، الشرط انك تبدا من دلوقتي تستعد وتذاكر وتبذل مجهودك. مش تقول بقى انا عايد السنه والعلوم ده انا حافظها وانا عارفها وقاريها قبل كده، لا، بحيث انك تعمل حسابك انك لازم تجيب المجموع الكبير اللي ممكن يعوض لك ان سنه تروح من عمرك. انما تعيد وتخيب تبقى مش مظبوطه. نعم. تقول صاحبه هذه الرساله: انا فتاه مسلمه ابلغ من العمر 29 سنه على علاقة شريفة بشاب مسيحي يبلغ من العمر 36 سنة، ولكنه ليس له أي صلة بدين المسيح ومقتنع بدين الإسلامي وعنده استعداد للإسلام، ولكنه يخشى معرفة أهله ومنتظر أن يسافر ويعلن إسلامه في بلد بعيدة عنه، ماذا أفعل وما رأي الدين في ذلك؟ تفعلي انك انت تقطع علاقتك بهذا الشاب فورا وباسرع ما يمكنك، لان انت كده اثمه من غير حاجه. مفيش حاجه اسمها علاقه شريفه بين فتى وفتى، بين فتاه وفتى، بين شابه وشاب، مفيش حاجه اسمها علاقه شريفه. ثم انه على غير دينك، على غير دينك. هذه العلاقه التي بتسميها شريفه هي علاقه غير صحيحه وغير سليمه، وحرام عليك انك تستمر فيها. فلازم تقطع علاقتك به فورا ودون تراخي ودون تأجيل. هيستنى بقى لما يسافر بلد ويشر اسلامه عشان خايف من اهله، وانت ان شاء الله على ما يسافر ويشر اسلامه تكوني بقيتي 35 سنة 40 سنة 36 سنة والفرص راحت منك وخلاص وخلاص. لا، غلط. قرأت في تفسير القرطبي في خلق الأرض حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء، ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة، ثم فتقها فجعلها سبع أراضين في يومين في الأحد والاثنين، فجعل الأرض على حوت، والحوت هو النون الذي ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن بقوله: نون والقلم. والحوت في الماء على صفاه، والصفات على ظهر ملك، والملك على الصخرة، والصخرة في الريح، وهي الصخرة التي ذكر لقمان ليست في السماء ولا في الأرض، فتحرك الحوت فاضطرب فتزلزلت الأرض فأرسل عليها الجبال فقرت، إلى آخر الحديث. فما رأي فضيلتكم وأين هذا مما نعرف اليوم عن الأرض؟ مثل هذه الأحاديث نوعين، نوع منهم مأخوذ من الإسرائيليات وسنده لا يصح، وسنده لا يصح فلا يلتفت إليه، أدي نوع. النوع الثاني من هذه الأحاديث بيبقى مفهوش الكلام اللي بالشكل ده اللي انت بتقوله ده، لكن بيبقى فيه كلام عاوز اقول منطقي قوي، في نفس الوقت يبقى مجازي، تبقى انت فاهم انه بيضرب امثلة او الكلام مجاز، الكلام ايه مجاز، فما بنبصش له باعتبار انه ده من الكلام اللي احنا ما نقدرش نعرفه ومش لنا للي بعدنا. اذا كان تأويله حصل بالعلم مفيش مانع، زي والشمس تجري لمستقر لها مثلا، خلاص. لان التمسك بمثل هذه الاحاديث وفهمها كده فهم حرفي بلفظها مش مظبوط. ليه مش مظبوط؟ لان لما سافرت انا في الخارج ورحت في احدى الدول واحد المراكز وبعدين قاعد بدي محاضرة للناس بجاوب على الاسئلة، لقيت الاسئلة كالاتي: هل تعتقد في كروية الارض؟ ففوجئت بان الناس عندهم فتوى وكلام بان الارض غير كروية، وان مسألة ان الارض كروية دي بتاع بتحكوا عندنا بيها الخواجات، فتوى من احد كبار العلماء في دولة اسلامية. ولقيت سؤال تاني بيقول انه هل صحيح نزلوا على القمر ام نزلوا على جبل قاف بالهند، وان القمر يستحيل ان حد ينزل عليه لانه القمر في السماء الرابعة، ومعنى كده انهم نفذوا من اقطار السماوات، لان عندهم برضو حيقروا في القرطبي وغيره ان القمر في السماء اللي مش عارف الرابعة والشمس في السماء السادسة والمش عارف ايه في السماء الكام، بتقرأ الكلام ده برضو، في حين ان الشمس والقمر والكواكب والنجوم ده كل دي كفر دوار. الشمس والقمر، القمر ابو حمص او القمر ابو قير، يعني احنا قاعدين هنا اهو، ابو قير بالنسبة لنا تبقى هي القمر، الشمس بقى تبقى ايه كفر الدوار او طنطا، فاهمين ازاي؟ النجوم تبقى القاهره والجيزه، تبقى القاهره ايه والجيزه، اما فين اسوان، اما فين السودان، اما فين نيجيريا وكينيا، فين؟ واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ فالكون مترامي الاطراف، الشمس والقمر وزحل والمشترى والنجوم والمجرات المجموعات الشمسية المختلفة اللي هي زي الدب الأصغر والدب الأكبر ومش عارف وإيه وإيه وإيه، كل دي في السماء الدنيا، والسماء الدنيا نفسها حتى الآن لم تكتشف لسبب بسيط، إنه السماء لها باب والسماء بناء، والسماء بنيناها تبقى بناء، والحديث بتاع فاستفتح فقيل من؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل أو أرسل إليه؟ قال نعم، قال مرحبا فنعم المجيء جاء. يبقى فيه باب وبيفتح ويقفل، الملاك اللي بينفذ من الحيطة ما عرفش يخش منه، الباب ده والسماء دي لم تكتشف حتى الآن، لان المجره دي ملايين السنين، ملايين ملايين ملايين السنين الضوئيه اللي بيسافرها الضوء في سنين، وبعدين بصوا لقوا ان في مجرات تانية كمان، فالسماء الاولى لسه ما بنتش وما ظهرتش والعلم ما وصلش اليها، ومع ذلك يقولوا الشمس في السماء الرابعه، رابعه مين وخمسه مين؟ ما هو واخد بالك؟ وبالتالي فلا تلتفت لمثل هذه الاحاديث يا بني، لا تلتفت لمثل، لان لما تلتفت لها زي العالم الجليل ده اللي بص في الحديث دي وقال لك ابن عباس بيقول الشمس في السماء الرابعه، ابن عباس لا شاف شمس ولا شاف قمر، شايفهم كده اهو بيطلعوا كل شهر، القمر يعرف به الشهر العربي اوله يبدا ازاي، والشمس تغرب عرف ان المغرب وجبت، خلاص حدوده كده ابن عباس، اما يقول الشمس في السماء الرابعه يبقى ده رايه، وقد يكون مقالوش، وقد يكون مألوس. فما تلتفتش لمثل هذه الأمور يا ابني، ما تلتفت لهاش، ما ثبت في العلم وله دليله من السنة أو من الشرع أو من القرآن، والله زي بعض، زي ما عندك يقولك فلما بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوم، لا استحيل أن نفهمها دي، لأن الشمس ما لهاش مغرب، الشمس ما لهاش مغرب، مغرب في عيننا احنا بس، لكن مغربها بالنسبة لنا مشرق لإيه؟ لغيرنا، يبقى فين مغربها؟ فين ملاش مغرب؟ بس الشمس نفسها ملاش مغرب، وزي الحديث بتاع الشمس تذهب لتسجد تحت العرش فيؤذن لها، ثم يوشك أن لا يؤذن لها ويقال لها ارجع من حيث أتيتي. أحاديث كتير من الأحاديث اللي بالشكل ده بنسميها احنا أحاديث المتشابهات، ما تلتفتش إليها وما تعملش عقلك فيها لأنها مش لك، لأجيال لسه هتيجي، لعلوم لسه إيه هتكتشف. نعم. ما رأي الدين في رغبة زوجين لم يعني خلاصة الكلام اللي أنا قلته، الأحاديث اللي من النوع ده نوع من الشكل ده نوعين، نوع حديث مش حديث يعني سنده ضعيف أو سنده مش مظبوط أو إسرائيليات، ده نوع، أو آراء بعض الناس يقول لك قال فلان ما يرفعوش لرسول الله، بقى ما بقاش حديث خالص، ما بقاش إيه حديث خالص، يبقى أقوال مرسلة، يبقى ما نبص لهاش، ده نوع. النوع الثاني أحاديث مش لنا، لناس هتيجي إيه بعدين. نعم. ما رأي الدين في رغبة زوجين لم ينجبا في كفالة أحد الأطفال اليتامى، وأيهما يفضل بالنسبة للمكفول، ولد أم بنت، والزوجة حاليا سنها 40 سنة والزوج 55 سنة؟ والله يكفلوا الولد يكفلوا البنت ما تفرقش، إن حتى لو كفلوا الولد الزوجة سنها 45 سنة، ولو كفلت الولد على ما الولد يبلغ نديله 15 سنة، هتكون الست بقت من القواعد، ما خلاص ما جراش حاجه، يعني وجوده معاها في البيت ما يبقاش فيه خطا، انما المساله بتتوقف على مدى الاحتياج، مدى الاحتياج المحتاج للكفاله الولد ولا البنت، ده السؤال. فمش عارف يعني مساله هتجيبوه منين، ما هو اللي متاح ايه، ولا هي العيال الكتير بقى مش بنقي، مش عارف. المهم ما بقاش فيه تبني، انما ما فيش مانع من الكفاله، لكن يبقى ينسب لابيه، يعني الطفل ينسب لابيه. وطبعا انا يمكن افضل كفاله البنت. ليه افضل كفاله البنت؟ لان البنت ضعيفه والضياع بالنسبه لها اكتر واخطر، فافضل طبعا كفاله البنت. نعم. صاحب هذه الرساله يقول: حضرت من القاهره لتفتيني في أمر يتعلق بخروجي من الخدمة معاشا مبكرا بعجز نتيجة تقرير لجنة العجز الطبية، علما بأنه لا يوجد عندي أي عجز، وهذا نظير مبلغ من المال أدفعه لأفراد لجنة العجز، فهل هذا حلال أم حرام، علما بأن أفراد آخرين خرجوا بنفس الأسلوب؟ لا حرام، لو الدنيا كلها خرجت بنفس الاسلوب ده لا يحلل، حرام، لا كده يبقى حرام وكده مش مظبوط مش صح. يعني لو الناس كلها عملت باطل هل يصبح الباطل حقا؟ لا طبعا، فمهما خرجوا بهذا الاسلوب طبعا مش مظبوط، اسلوب غير صحيح، وبعدين تعمل كده وبعدين تدفع فلوس وبعدين تخرج بنسبه عكس وبعدين تفاجئ بانك تصاب بالعجز فعلا. كان زمان يقولوا لي كده: لا تتمارضوا فتمرضوا فتموتوا. نعم. يقول: وهبت قطعة أرض لمجلس المدينة لإقامة منشأة تعليمية عامة أو أزهرية عليها، ووقعت عقد هبة واستلموا الأرض، ولكن مضى 4 سنوات على استلام الأرض ولم يتم عمل أي شيء عليها، وقد اشترطت في العقد أن يتم البناء أو جزء منه في مدة أقصاها 3 سنوات، فهل يجوز الرجوع في الهبة؟ هو ده التلازم، مش يجوز ده في الحالة دي، ده التلازم، ده مجلس مدينة، مجلس أمس، مجلس نايم على ودانه، ده انت لازم ترجع في الهبة ولازم تاخد الأرض دي منهم، ده ناس وحشين، ناس مش كويسين، ناس بديهم أرض بقى لها 4 سنين عشان تبني عليها منشأة وسابينها فاضية خرابة، دول لا يصلحوا لهذا. لا ده انت لازم، ده هنا يجب الرجوع في الهبة، مش بقى يجوز، يجب الرجوع في الهبة. نعم. يقول: أنا من طنطا ومعظم عائلتي من طنطا، أعيش في الإسكندرية منذ زمن طويل، نظرت أن أذبح أضحية وأوزعها على الفقراء في طنطا، وأشعر بتعب ليس بشديد، فهل يجوز أن أبعث من ينوب عني ليقوم بالنذر؟ وأيضا هل يجوز لي أن أدفع زكاة مالي هنا في الإسكندرية أم أنه يستحب أن تدفع للأقارب والفقراء في طنطا؟ أولا بالنسبة للنذر مش لازم أنك أنت تقوم بنفسك، لكن ممكن توكل غيرك، فممكن تبعت لحد بدل عيلتك كلها في طنطا، تبعت لحد هو يجيب الأضحية، هو يضحي، هو يذبح، هو يفرق، مفيش بأس، مش لازم تعملها بنفسك. دي نقطة. النقطة التانية مسألة زكاة المال. زكاة المال غير زكاة التجارة. زكاة التجارة بتبقى في نفس بلد التجارة، يستحب ذلك، بمعنى ان انا تاجر في اسكندرية، اهلي في الصعيد، لكن انا تجارتي في اسكندرية، تبقى زكاة المين؟ لأهل اسكندرية. ليه؟ لان مكسبي وفلوسي راحة جاية وتجارتي مع مين؟ مع اهل اسكندرية. يوم يستفيد مين؟ فقراء اسكندرية، كمان استفدت من تجارتي بالاسكندرية. لكن اذا كان لي قرايب في بلد اخرى مستحقين وانا مش لاقي المستحق هنا، مفيش مانع ان انا ايه ابعت لقرايبي. فانما انت هنا في اسكندرية بتعمل بالتجارة ولا بتعمل موظف ولا بتعمل ايه؟ اذا كنت ما بتعملش بالتجارة اصبح المال بتاعك مكانه في اسكندرية، مش في طنطا، وتبقى في الحالة تقدر تطلع زكاتك فين؟ في اسكندرية. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: إنني متزوج من أمريكية وهي مقيمة معي، وأرجو من فضيلتكم إفادتي عن هذا الزواج، ولا سيما إنه زواج حقيقي وتم على الشريعة الإسلامية بمقدم ومؤخر صداق. والسؤال: هل هذا زواج بناء على ما تم زواج صحيح، أم أن الزواج من غير المسلمات باطل؟ لا، الزواج صحيح، لان يصح الزواج من المسيحيه ويصح الزواج من اليهودي. فالزواج من اهل الكتاب جائز، واباحه الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، فما فيهاش حاجه. فالزواج صحيح ما دام دي واحده امريكيه، يعني من اهل الكتاب، وانت اتجوزتها كونها حتى بقيت على دينها، الزواج منها ايضا صحيح، طالما الزواج زواج شرعي وصحيح. نعم. يقول بعض الاخوه: حدثتنا فضيلتكم عن العلمانيين، واليوم نريد أن تحدثنا عن الأصوليين. هو ما فيش وقت ان احنا نقعد نتحدث عن حاجات كده وتعريفات، لان طبعا احنا عاوزين نجاوب على أسئلة الناس. الأصوليين دول هم يسألوا عن أنفسهم، يعني ما كل واحد بيسموا نفسه أصولي. أصول يعني الكلمة من الأصل، الأصل يعني الرجوع للجذور، ادي معنى الأصولي، ادي الأصل. زي ما يقولك سلفي، سلف يعني ايه؟ يعني متقيد بفعل السلف. طب ما كلنا سلفيين، احنا كلنا عاوزين نمشي مع السلف، لكن تختلف في فهم الكلمة وفهم المضمون. بيقول لك انا سلفي، وبعدين يجي للكهرباء دي يقول لك لا، اولع لمبة جاز، اولع بالزيت والشحم كما كان يفعله السلفيون. طب مثلا يبقى سلف ازاي؟ فانا عبرة مش بسات الكلمة، العبرة بإيه؟ بالمضمون إيه؟ شوف المصيبة السوداء اللي احنا واقعين فيها في بلدنا وفي أمتنا الإسلامية، اليوفط. وانتوا تذكروا إن في شريط عندي هنا أنا مسجله وأزعته إذاعة اسكندرية لما كنا بنفتتح مسجد العجمي من 5 سنين أو من 6 سنين أو من 7 سنين أو من 8 سنين، ما مش فاكر، واتكلمت فيه عن اليوفط، واليوفط دي لازم تتشال. نحن المسلمون، بس نحن المسلمون، ما بقاش حاجه اسمها شيعه، ما فيش حاجه اسمها سنيه، ما فيش حاجه اسمها شرعيه، ما فيش حاجه اسمها صوفيه، ما فيش حاجه اسمها جهاد. نبقى مسلمين هنا، نتوحد، تتوحد الكلمه، تتوحد المنهج. هنا ما نتضربش، هنا تبقى قوه، هنا يبقى لنا وضعنا. انما المصيبه اللي احنا فيها واللي فيها الامه الاسلاميه هو اللي حصل في افغانستان، السعي الى الدنيا ورفع اليوفط من اجل المظهر والمركز. ما انا لما اعمل طريقه ابقى شيخ الطريقه، لما تقول لي نزل اليافطه ونحن المسلمون، ابقى انا زيك. انا مش عاوز ابقى زيك، عاوز ابقى شيخ طريقه والناس تبوس ايدي وتجيب لي هدايا وتجيب لي فلوس وياخدوا عليا العهد. ها؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ عاوز ابقى زعيم حزب. عشان ابقى زعيم حزب وليه يا جماعه لازم اسميها باسم والناس تنتمي إليها بقى، وبقى أنا رئيس هذه الجماعة، جماعة التكفير، جماعة الجهاد، جماعة كذا. الأصوليون من زعمائهم، السلفيون من زعمائهم، طلب زعامة، مسألة كلها ناس عاوزة تبقى زعماء. ناس عاوزة تبقى لها كيان تأمر فتطاع ويبقى لها قوة ويبقى لها سلطة. حب الجاه وحب السلطان وحب التسلط وحب المال وحب الدنيا هو ده مصيبتنا السودة. هي دي مصيبتنا السودة. مصيبتنا السودة اللي بتخلي أمريكا أمريكا تنذر العراق خوفا على الشيعة. الشيعة اللي هم ايه بقى؟ اللي هم ايران اتضربوا لما اتعموا وفضلت امريكا تسلح العراق بجميع انواع الاسلحة عشان تضرب ايه؟ الشيعة بتوع ايران. دلوقتي بتعمل ايه امريكا؟ منع تحليق الطيران العراقي ونواله على النية تضربه لحسن خايفة على ايه؟ الشيعة اللي في جنوب العراق. طب والشيعة بتوع ايران مش شيعة برضو؟ ومنعوهم من التحليق شمالا عشان الاكراد، فالاكراد في الشمال والسنيين في الوسط والشيعة في الجنوب. فدلوقتي هم عملوا منطقة امنية للاكراد ودلوقتي بيعملوا منطقة امنية للشيعة، ويبقى صدام يهري وينقض في مين؟ في السنيين. بقت العراق ثلاث دول، فين المسلمين فيهم؟ فين؟ فين المسلمين فيهم بقى؟ فين؟ الشيعة ولا الأكراد ولا السنيين؟ وفين الدولة نفسها بقى؟ في الوقت اللي الناس بتهتك أعراضها وبتسحل وبتعتقل ومعسكرات اعتقال والناس بتتفرغ من بيوتها وبيطلعوهم برة عشان تبقى الأرض فاضية ويقسموا البوسنة والهرسك بين صرب وبين كرواتيا، دول ياخدوا شوية ودول ياخدوا شوية، مبقاش فيه مسلمين خالص. مع ان للعلم وده شيء انا استغربت ان الناس مش عارفة في مصر، انا كلمت في الموضوع ده في القاهرة، علي عزت رئيس دولة البوسنة والهرسك حين استفتي على الدولة وطلبوا الاستقلال واعلن انشاء جمهورية البوسنة والهرسك اعلن انها دولة علمانية. لقيت الناس مش عارفة الحكاية دي. ايوه ما احنا بنقول حاجه وحاجه لا، ما انا برفع رايه الاسلام بقى عشان اخد منك فلوس، وساعه لما تقلب اليافطه انما الدوله دستورها انشاها اول كلمه فيها البوسنه والهرسك جمهوريه علمانيه. طب ما دلوقتي جاي تصرخ وتقول الحقوا المسلمين، مسلمين ايه؟ طب ما انت عملتها دوله علمانيه يعني لا علاقه لها بالدين، اشمعنى دلوقتي بتقول مسلمين؟ ما انا مش عاوز اتكلم، ما انا لما هتكلم حلغوص وحلخبط وانا مرارتي مفقوعه. ومع هذا بغض النظر بقى انه عملها دوله علمانيه عشان يرضوا عنه بتوع اوروبا، فبرضه تدل على قفاه. قال يعني علمانيه يعني ما تخافوش، فبرضه تدل على ايه؟ على قفاه برضه. ادي الحكايه. فامريكا طب سبب دول الناس دي تتضرب وتجوع وتموت من الجوع ويطلعوهم يبقوا لاجئين، واحنا بنساعد على كده؟ بنقول أمة تذبح وشعب يباد، هاتوا فلوس نأكلهم، نأكلهم، هاتوا فلوس نحارب، هاتوا فلوس نسلح، هاتوا فلوس نجهز جيش، هاتوا فلوس نجهز متطوعين. اشمعنى بعتوا متطوعين لأفغانستان؟ طب ما تبعتوا متطوعين للبوسنة والهرسك، ولا فلوس 8 مليون دولار عشان يجيبوا لهم أكل، وأكل ما بيوصلش، ما هو بيروح زغرب، وزغرب ده إيه؟ مش في البوسنة والهرسك، وبعدين بقوافل. وبعدين بيستولوا عليها الجماعة الصربيين والكرواتيين والكلام ده كله، ما بتوصلش للمسلمين حاجة وبيفرغوهم. وبعدين بتساعد احنا المسخرة دي بحاجة غريبة جدا، ان احنا بدأنا نقول وتنزل اعلانات في الجرنان جمعية مش عارف كذا ببورسعيد مستعدة لإيواء 200 طفل من البوسنة والهرسك، والسيد الطبيب فلان الفلاني مستعد لتبني 2 من البوسنة والهرسك، ومش عارف جمعية ايه مش عارف ايه بت ايه ايه ايه، خلاص كله بيعلن دلوقتي انه مستعد يجيب ايه اطفال من بوسنة والهرسك. طب ازاي؟ ولما اجيب اطفال البوسنة والهرسك هنا في مصر؟ طب ما خلاص ما بقاش في بلد هناك، ما بقاش في بلد البوسنة والهرسك، خلاص ما بقاش في بيافطة تتشال. وبعدين الولد اللي جاي ده تتبناه حرام، تربيه كيتيم وبعدين وتعلمه اللغة العربية، خلاص بقى مصري. مصر فيها 58 مليون، ناقصين احنا؟ ما هيبقوا لاجئين زيهم زي الفلسطينيين بقى؟ ده منطق؟ واذا سبتهم يعدوا الحدود ويروحوا المانيا ويروحوا البلاد المجاوره ما كفروا؟ ف فلو سبتهم يروحوا بلاد اوروبا كفروا، ولو جبتهم هنا ضاعوا والبلد خلاص راحت. مش دي الحلول، مش دي الحلول. الحلول ان الناس عاوزه سلاح، عاوزه سلاح، وعاوزه سلاح غير شريف، وعاوزه سلاح يروح باي وسيله، وعاوزه ناس تروح، وعاوزه ناس تروح بايعه نفسها وشايله راسها على ايديها وتدبح الصرب دول، تدبحهم تدبيح. عاوزه كده، عاوزه مقابله العنف بالعنف، انما تعمل لي فيها منقذ وتجيب لي دقيق وقمح وفاصوليا. ما انت عملت زي هيئه الكنائس بقى، بتديهم لقمه قبل حكم الاعدام، المحكم عليه بالاعدام بتقول له نفسك في ايه؟ نفسي في المربى، مربى يا اخويا، وتاكلوا مربى قبل ما تشنقوا. ايه الكلام المسخره ده؟ فالست امريكا اللي خايفه على شيعه العراق سايبه العالم يتدبح هناك من دوله تانيه ومن ناس تانيه ومن مله تانيه. طب ولا صدام مسلم كما يدعي، والسنة ولا الشيعة ولا أكراد أهم كلهم مسلمين، لكن كلهم حمير لأنهم سابوا الصفة اللي ربنا ادها لهم وسموا نفسهم بأسماء تانية وقسموا نفسهم شيعة. وتفترق أمتي على 73 فرقة، 72 فرقة منهم في النار، 72 فرقة في النار. اليوفد كلها يا جماعة من الفرق، من الفرق. والله اللي ماشي من غير يافطة بقى بره الحمد لله، لأنه هو 72 فرقة في النار. فاللي مش فرقة يبقى سليم، يبقى سليم. اللي في المسلمين اللي اسمه مسلم بس، مسلم بس. ادي العراق وادي البوسنة والهرسك. افغانستان زي ما قلت، انا واحد بيسألني قلت له المسلمين بيموتوا في افغانستان بفلوسكم، بفلوسكم، مش لميتوا فلوس لافغانستان؟ مش اشتريتوا سلاح لافغانستان؟ السلاح اللي جل بالدين حكمة طيار بيضرب بيه من فلوس مين؟ من فلوس مسلم، زعيم حزب اسلامي. ها والدقن قد كده والعمة قد كده وبالصواريخ. ودي الصاروخ اللي بيتضرب في الضلمة ده على بيت بيجي في مين؟ بيجي في راجل نايم جنب مراته معاه عيال وغلبان، العيال راحهم والمرة راحت، ذنبه ايه ده؟ لا بايده ولا برجله ولا في الطور ولا في الطحين. والناس اللي قاعده جوه تضرب والناس اللي بره تضرب والضرب شغال ومولع. ليه؟ عشان ايه؟ عشان قال الله وقال رسول الله. عشان ايه؟ يبقى المساله من الاول كانت ايه بقى؟ كانت سعي للسلطه. ويبقى نجيب الله اللي كان موجود ده وماشي مع الشيوعيين كان بيتمسك بالسلطه وعايز الروس يحموه. امريكا ما عجبهاش. لما امريكا ما عجبهاش تعمل ايه؟ تقوم تشجع زي ما شجعت الأكراد برزاني وطلباني والجماعة دول وراحهم وشجعتهم وبعد تخلت عنهم. تقوم تشجع عايز يعمل زعيم، يروح له صحفي أمريكي، يروح له صحفي أمريكي يقول له أنا من صحيفة الديلي ميرور مش عارف الجارديان مش عارف الكذا الكذا كذا كذا، انا صحفي، ويجيب له صورات يصوره يقول له سيادتك ايوه ونعرف ان لك راي ولك وزن والناس بتسمع كلامك وايه رايك في الحكومه وايه رايك في كذا. يبتدي بقى يتعادل ويتنفخ ويصوروه وبيقول، وتيجي الجرايد الامريكاني واذاعه لندن وقد مش عارف ايه مندوب اذاعه لندن مش عارف ايه التقت بالزعيم الاسلامي كركور قصبيان، ولما التقى بالزعيم كركور قال كذا وقال كذا وقال كذا، ويسمع صوته في اذاعه لندن وانه له ايه وزن، نفخوه عملوا زعيم. خلاص ما دام عملوا زعيم ونفخوه يبتدوا يزقوا بقى دوله من الدول اللي ايه اللي رفع الهلال، الهلال يبتدوا بقى يعزموه، يبتدوا يتصلوا بيه لازمك ايه، يبتدوا يقولوا له افتح حساب، اعمل تبرعات، ادفع فلوس، خد فلوس واديله سلاح. بس اقول كمان ولا انتوا فاهمين ولا انتوا مش فاهمين، ولا العمليه خداع في خداع وغش في غش ومسخره في مسخره، والاسلام بريء من كل هذا، والاسلام بعيد، والاسلام بيهدم من ابنائه وبيحارب من ابنائه. افغانستان عمليه سياسيه كلها من اولها لاخرها عمليه سياسيه، عملية سياسية بالكامل، لا فيها إسلام ولا لها دعوة بالإسلام ولا دعوة بقال الله وقال رسول الله، ما لها دعوة بحاجة. الدليل أهو، الدليل أهو، القصف المستمر ليلا ونهارا من المسلمين في المسلمين، دليل أهو. انتوا مش كنتوا مش عاوزين من الروس نجيب الله خان؟ لما نجيب الله خان ما خلاص. ولجأ فين نجيب الله خان؟ راح فين؟ مقر مكتب الأمم المتحدة، وأمنوه ووعدوه بإجلاؤه آمنا من أفغانستان. نجيب الله إيه اللي حصل بقى؟ سياد بري في الصومال طاغية جبار، سياد بري دكتاتور، سياد بري، سياد بري ضد الإسلام. ده في كتاب بيتباع في السوق، كتاب بيتباع في السوق بس ما هو نازل متأخر. سياد بري ضد الإسلام، كتاب بيتباع في السوق، سياد بري اللي كان رئيس الصومال. فهاجوا الناس عليه، سياد بري ضد الإسلام وسياد بري ضد، هاجوا الناس عليه. إيه اللي حاصل في الصومال؟ السيد علي مهدي رئيس الحكومة المؤقتة بالصومال أرسل يستغيث بإيطاليا ويطلب من إيطاليا 10,000 جندي طلياني للفصل بين القوات المتحاربة بالصومال. السيد إيه؟ اسمه إيه؟ علي مهدي، زي الأستاذ علي عزت. ها؟ بقى تطلب عساكر من إيطاليا. طب الصومال دي مش عضو في جامعة الدول العربية؟ مش عضو في جامعة الدول العربية؟ وجامعة الدول العربية فين أمال؟ طب ما تبقى تجيب من إيطاليا عساكر طليان. كنت زمان وأنا صغير أروح للخردواتي أديله تعريفة وأقول اديني إيه؟ حرب حبشة وإيطاليا. كان يدينا شريط فيه بتوع صغننة كده زي الترمس، نحكها في البلاط تعمل تك تك تك تك تك تك تعمل كده إيه؟ نار. كانوا يسموها ايه؟ حبشة وايطاليا، حرب حبشة وايطاليا، لان ايطاليا حاربت في الحبشة كانت عاوزة تسيطر على منابع النيل زمان. فدلوقتي بقى هنسميها حرب ايه؟ الصومال وايطاليا. ها؟ شيء بقى تجيب عساكر من ايطاليا، ايطاليا. اما فين ترتيبات الامن اللي كانت عاوزة تتعمل في الخليج؟ وفين دول اعلان دمشق؟ وفين الجامعة العربية؟ وفين الوحدة العربية؟ الوحدة العربية فين الكلام ده؟ وفين السيد الدكتور عصمت عبد المجيد؟ ليه ما بعتهولوش الشكوى الصومال علشان الدكتور عصمت عبد المجيد يلم الدول العربية، مندوبي الدول العربية، ويقول لهم الصومال واقع في مذابح والناس بتموت؟ وتشوف الإعلانات في التلفزيون عن بتوع الصومال دول، شيء عمري في حياتي ما شفت ولا كنت أتوقع أن أشوفه وأنا عايش. انا اشوفه وانا في القبر، معلش، ناس مدفونه بقالها 30 40 سنه، بتشوف العيل وبتشوف البني ادم عض ومش عارف يقف، يقوف مفيش يقف ولا يقوم، والدبان يجي على وشه ما بيهشوش، ما هو ما يقدرش يرفع ايده، ويموت كل يوم 5,000 طفل من الجوع وهم نازلين ضربه في بعض. الله، ايه ليه في ايه؟ والصومال دولة عربية. طب مش صعبانة على أمريكا الصومال؟ اشمعنى شيعة العراق وأكراد العراق هم اللي صعبانين على أمريكا؟ اشمعنى؟ ولذلك أنا قلت في القاهرة، قلت لو أمريكا ضربت طلقة واحدة على العراق، طلقة واحدة هتولع نار، هتولع نار، وأول من حيشعل النار دي أنا هقلب وهخطب وهقول وهطالب وهعمل، لأن في الأول العراق سلطوه عشان يروح يضرب في الكويت. طب اتسلط، ما معادينه لغاية دلوقتي ليه؟ طيب معادينه ليه؟ معادينه الاتفاق كده، يبقى الاتفاق كده بقى، مسلطينه ليه؟ عشان يعمل الحركة دي ويركب دماغه وهبل. هو راجل مجنون للدرجة دي يركب دماغه؟ ويركب دماغه. قامت الحرب، قامت الحرب، اللي حصل ايه بقى؟ الصولجان المتعطش المنورة بين امريكا وبين الكويت، شوف البلوة، شوف المصيبة. عارف الكويت دي قد مين؟ قد سيدة زينب، مش سيدة زينب الحي يعني بتاع سيدة زينب، يعني شارع زين العابدين وحارة السد، دي الكويت، دي الكويت، يعني حي سيدة زينب الناس اللي فيه أكتر عددا من الكويت. حي شبرا يساوي دول الخليج بالكامل. دول الخليج بتوع الصقور اللي بيصطادوا بالصقور، السلطان فلان والسلطان فلان والسلطان فلان والسلطان فلان، دول كل دول كده على بعضهم يساوي حي شبرا او اقل. تعرفوا دول ما تعرفوهاش. تقوم امريكا تعمل مناورات مشتركه، الصولجان المشتعل مع جنود الكويت. ايه يا جماعه احنا فين؟ احنا مخنا ضرب خلاص. ايه الحكايه؟ المصيبه مش في كده، المصيبه ان بعد ما تنتهي امريكا من مناورات الصولجان المشتعل تبدا بريطانيا العظمى في مناورات مشتركه مع الكويت. مع الكويت. اقول كمان، ما بقول لك واحد كان نهر من الجماعه الجداد، الجداد اللي هم طالعين فيها، الشباب الصغير الجديد اللي فاكر نفسه دول اخوان مسلمين، اخوان المسلمين الجداد، ها مش اخوان المسلمين العتاوله بتوع زمان اللي كان الواحد منهم يوزن امه، انخطب يوزن امه، ونتكلم يوزن امه، ونتصرف يوزن امه، ونتمسك يوزن امه. ده واحد منهم قعد 15 سنه بيتعذب الجردل بعد ما يقضي فيه حاجته هو وزمايله، يدلع عليه في الشمس عريان ويقف في الشمس شدباني عيف عليه ومدلوع عليه برازه عشان يكتب لعبد الناصر يقول له ان انا متأسف وان انا متراجع وان انا ببيعك وان انا بأيدك، ويطلع ويطلع ما كتبش. قعد فيها 15 سنة، 15 سنة. ولو قلته هتعرفوه، ولو قلت اسمه هتعرفوه. مدك النهار الله يرحمه كانوا بينعوه في الجرنال، فعيل من عيال الجداد اللي فاكر قال هما بتقول اخوان، يقول لك القران دستورنا ومش عارف ايه ومحمد قائدنا، يفط كلام لكن جوه فاضي. لو اتضرب على قفاف مباحث امن الدوله دي هينطق بكله، هيجي يقعد هنا يتجسس ويروح يقول. هيقول لك الشيخ حسين ما بيتكلمش عن البوسنه والهرسك كتكنيله فن بوسنة وهرسك، وانت فاهم البوسنة وهرسك دي فين حتى؟ ولا انت عارف اتكلم اقول ايه؟ اتكلم اقول انا بقوله واه، اغمكم اروحكم متنكدين بريطانيا العظمى بتعمل مناورات مشتركه مع الكويت بعد امريكا، وان شاء الله تدور على فرنسا. خلاص المناورات دي بتتكلف فلوس. عارفين حرب الخليج بدل السفر للرجاله والستات، ما كان فيها ستات بنات اللي راحوا مع الامريكان عشان يعملوا الاداريات والحاجات دي كلها، الرجاله والستات وبدل السفر والطلقات والنقل والشحن والاكل، حتى اللبان اللي بندقه العسكري الامريكان كل ده مدفوع ثمنه من دول الخليج، الكويت والسعوديه وغيره وغيره وغيره. فاذا اللعبه كلها ملعوبه علشان قوه العراق العسكريه تتحطم. بيفتشوا عليه، طب ما تفتش على اسرائيل، طب ما اسرائيل عندها سلاح نووي وعندها قنابل ذريه، والعراق بتفتش عليه ودي لا ليه؟ وانتوا ساكتين ليه يا جماعه يا مسلمين؟ ساكتين ليه؟ انكم تضربوا بعض، انكم عاوزين تبقوا رؤساء، عاوزين تنهبوا تاكلوا لكم ورك من الوزه، ما كله بينهب. بيفتش على العراق وساب اسرائيل. وبعدين تنادي الدول الاسلاميه العراق بالالتزام بالتعقل والالتزام بقرارات الامم المتحده. وش معنى العراق يلتزم بقرارات الامم المتحده واسرائيل ما التزمتش بقرارات الامم المتحده ليه؟ ايش معنى؟ انت هتعمل لي فريعه بقى سياره ملغومه ولا ايه؟ ايش معنى يعني؟ فدي مدفوعه يا ابني، الفلوس مدفوعه، كل طلقه اتطلقت وكل صاروخ اتضرب وكل بنزين اتحط في طياره في الخليج مدفوع ثمنه. عساكرنا احنا لما راحت الخليج فلوسها من دوله من الكويت، مصر ما دفعتش مليم، ما دفعتش مليم. وبعدين بقى التعمير، تعمير الكويت بقى بعد الخراب، مين اللي خده برضه؟ الشركات الاجنبيه والامريكيه والبتاع وكلام من. فحطموا قوه العراق العسكريه، وروا العين الحمراء، احتلوا المنطقه تحت بند المناورات والحمايات، وصدام لسه بيخوفهم ومش عارف ايه وبيعمل ايه، طول ما بعبع موجود، طول ما هم بيقولوا ايه؟ الحقيني ياما. ما هو لو صدام مشي مش هيقولوا الحقيني ياما. انما طول ما هو صدام موجود بعبع، طول ما البعض موجود بخ، طب بتقول ايه؟ ايه الحقيقة يما؟ الحقيقة يما خايفين على ايه؟ على القصور والاكر الذهب والعربيات والكلام يا ده، ها؟ ايه الحقيقة يما؟ ايه الحقيقة يما؟ تعالوا يا ابن اخويا، تعالوا في حضني، اقعد الحاجة يا عمك وهات. فخدوا فلوسنا وسيطروا على المنطقة والبترول تحت امرهم، وهدموا قوة العراق والتفتيش شغال عشان ما يقيمش دماغه هو ولا غيره، وبعدين ماسكين في ليبيا عشان طيارة وقعت عاملين الليلة دي كل لا طيارة تطير من ليبيا ولا طيارة تنزل في ليبيا. انت مصر للطيران ما تقدرش تطير، ما تروح ليبيا تقدرش تروح. الرئيس لما سافر بالطيارة للحدود وبعدين ركب العربية ومش بالعربية وبني خطيرة من جوه. مش حصل؟ مش سمعتوها دي ولا ما سمعتوهاش؟ لان لو طار بالطيارة مش مظبوط، ما يصحش، لانه يبقى مخالف للقرارات الامم المتحدة في رأس القرار يضربوه. ها؟ ما احناش عارفين ليبيا هذه متحصرة وبجددوا العقوبات عليه. قال عشان اتنين فرقعوا طيارة 2000 في نكروبي مش عارف ايه في سنة كام. مين قال؟ طب ايه طيارة يعني؟ ايه طيارة فيها 180 راكب؟ وامريكا لما خطفت الطيارة المصرية ايام السادات اللي كان مهرب فيها الناس بتوع الفلسطينيين، لما سادات عمل جدع وراح مطلع الطيارة وبتاع ورصدوها وراحوا مستولين عليها ومنزلينها اجبارا وخدوا الناس اللي فيه، محدش اتكلم يعني؟ محدش اتكلم يعني؟ ايه طيارة وقعت يعني ولم تثبت؟ عاملين في ليبيا كده ليه؟ مش بس عاملين في ليبيا كده، دول اكبروا القذافي انه يفشي جميع اسرار جيش الايرلندي. ها؟ الجيش الجمهوري اللي كان بيساعدوا القذافي والحرية وبيهتف، اهم زنقوه وخنقوه، قال لهم ده فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وقال يا نهار اسود بقى يا راجل تعرف اسراري وتتعاون معايا، وبعدين لما يمسكوك يضربوك في المباحث الامريكية تقوم تقول ما هو ده ضربة المباحث بقى الأمريكية دي، الخنقة دي زي المباحث لما تضرب هناك بقى خنقوا. قال فدلوا الأسامي وقادة الجيش والسلاح اللي اداهولهم وبياخدوا سلاحهم منين، معسكرات التدريب بتاعتهم فين، المفجرات والحاجات دي كلها مين اللي اخترعها لهم اللي بيعملها لهم، أساميهم ايه، كانوا بيتعاقدوا مع مين، الطريقة بتاعت تهريب السلاح كانت ايه، كل ده اتقال. فبريطانيا قالت والله كويس دلوقتي نقدر ايه نتفاهم يعني كويس لحد كده، ده ابدا حسن النيه. فاضل حاجه ايه؟ يسلمنا الناس يتحاكموا في اسكتلندا برضه. ادي ليبيا وادي العراق وادي الصومال وادي البوسنه والهرسك، واحنا بقى هنا بنعمل ايه بقى؟ بنقول بقى الاصوليين والسلفيين والجهاد والإخوان المسلمين والشيخ حسين ما بيتكلمش في السياسة، يبقى ما تروحلوش عشان ده ما بيتكلمش في السياسة، روحوا للي بيتكلم في السياسة. ها؟ وحتى الفنانات اللي احتشموا بدأوا يتصارعوا، بدأوا يعملوا فرق شوية يتنقبوا ويمشوا على المذهب الوهابي زي ما بيقولوا ويدعوا عن أنفسهن، وشوية يقولوا لا ما نتنقبش كفاية الحجاب، ودول بيتخانقوا مع دول، وأريس منصور يقول لك عرضوا على السيدة فلان فلان 7 مليون دولار عشان تلبس. شوفوا إنهم بيتكلموا هيئة دينية بتعرض عليه، ويردوا جوز واحدة من الفنانات النهاردة ببريد الأهرام يقول طب وأني هيئة دينية بتدفع لك عشان تقول الكلام ده؟ الله، أريس منصور في الأهرام كاتب إن الفنانات اللي لبسهم في هيئة دينية بتصرف عليهم، والهيئة دي عرضت على فاتن حمامة 7 مليون دولار أو شيك على بياض عشان تلبس الحجاب. فسألت فاتن حمامة هل صحيح؟ قالت له مش بالظبط. مش ايه؟ بالظبط. عاوز أحمد مظهر دي يبقى واقف قدامها. مش بالظبط ده كلام، دي تهمة شنعاء. ما ترد عدل، ما تقولي وما تقولي لا، ما تقولي كذا، مش بالضبط عشان سعرها يغلى. لما تيجي تمثل بقى الفيلم يجي المنتج يقول لها قد كده، وتقول له ده انا ما انت ما قريتش عايز منصور 7 مليون دولار وتديني 50,000 جنيه فيلم، يا راجل ده عشان ما امثلش هيدوني 7 مليون دولار، امثل اخد كام؟ عشان يغلى السعر. وجاه الراجل جوز الست شمس رد النهارده في الاهرام ورد عليه وقال له عيب وما صحش والناس بتقول، وحمله شغاله فيها روزا اليوسف، ومعروفه ان روزا اليوسف دي الصحفيين اللي فيها كلهم شيوعيين، شغاله عليهم هجوم هجوم هجوم هجوم، وفلانه اتجوزت داعيه اسلامي، وفلانه بتاخد فلوس، وفلانه كذا، وهب هات اشاعات وهجوم. فرد الراجل حسن يوسف قال ليه كده؟ وبعدين انت بتقول ان هيئه دينيه، اني هيئه دينيه سفيهه تصرف 7 مليون دولار والناس مش لاقيه تاكل في الصومال وهنا وهنا عشان واحده زي فاتن حمامه؟ دي من القواعد. هي فاتن حمامه لو ما لبستش ما جراش حاجه، في رأينا، لأنها من القواعد. خلاص مين يبص لها؟ مين يبص لها؟ ما طلعوا البنات الصغمانين خلاص، البنات راحت عليك يا فاتن يا حمامة، راحت عليك خلاص. مسيري زي عمينا رزق بقى، زي عمينا رزق المرأة المطلقة اللي راحت المحكمة وبتقول لأني راحلة. لا لا قال مش بالظبط، عالم عاوز ضرب القرباج عشان يفوق لنفسه. اضطر الراجل جوز الفنانة يكتب ويقول لك طب انت ايه الهيئة السفيهة اللي بتصرف 7 مليون دولار عشان واحدة زي دي تحتجب؟ طب والله نسأل بقى سؤال برضو مقابل، ايه الهيئة اللي بتصرف على الصحفيين وعليك يا أنيسة منصور عشان تهاجم الفنانات؟ هنخش بقى في حدوتة تانية، الفنانات بقى بيصرف عليهم ولا لما يصرفش عليهم؟ طب ما هم بياكلوا منين؟ بياكلوا منين بقى وسابوا التلفزيون وسابوا مش عارف ايه؟ ونبتدي نخش في حدوتة تشغلنا. تشغلنا عن ايه؟ عن الفترة، الفتة اللي بتتاكل، عن الوزة اللي بتتقسم، عن المسلمين اللي بيتدبحوا. بيتدبحوا فين؟ بيتدبحوا في الفلبين، في الفلبين، في منداو، وبيتدبحوا في فين؟ في الصومال، وبيتدبحوا في العراق، وبيتدبحوا فين؟ وهيتدبحوا في ليبيا، ويتدبحوا في العراق، والحرب المستعرة. واحنا هنا بنتكلم في الفنانات وبنتكلم في النقاب والحجاب، لدرجة ان صحفي من جريدة كبرى او اكبر جريدة في مصر بيكلمني بالتليفون النهاردة يقول لي عاوز اقعد معاك، انا مش فاضي اقعد معاك، طب اسئلة اسألك اتفضل. قال مش عارف والله احنا بنكتب في مجلة الشباب وناس مش عارف بتعمل ايه والاسئلة. ما رأي سيادتك في الحجاب؟ صحفي كبير اضطريت بقى الغوص في التليفون، اضطريت الغوص في التليفون. انتوا اتكلم في الحجاب ولا اتكلم في الهرسك؟ شوف الكلام بقى، هنخش تاني في الحجاب والنقاب والكوز والغلة والزير والجلبية، والجلبية لحد فين ونقصرها ولا نطولها؟ ده حاجات مدفوعة يا جماعة، ده مدفوعة الأجر. انا خايف اتكلم، مش عايز اتكلم لان لازم، مش خايف من حاجة، انا بحب احج وبحب اعمل عمرة وبحب ابقى حر. انا مش عارف اتكلم، مش عارف اقول ايه، ده حاجات مقصودة. الخيموا الناس. ما هو واحد دلوقتي بيسرق هنا، اللي بيسرق ده وانت هتشوفه يخلي واحد يعمل فيه ايه؟ يقفل عليك، اسمها كده، كل نشال له صبي يعمل ايه؟ يقفل عليه. فاهمين ولا مش فاهمين؟ انت راكب في الاوتوبيس طلع لك بنت حلوه تقف قدامك بالراحه يا اسطى، ما هو بيهز الاوتوبيس، تتهز البنت، انت واقف كان بالبنت دي اتهزت البنت عليك، مخك في ايه؟ في وضوءك، خايف لا تنهض. مش كده برضه؟ لا مش برضه؟ يروح عامل ايه بقى ركها اللي واقف وراها؟ خد المحفظه ونزل، البت حاسه انه نزل تقول لك اختفي يا استاذ، مش كده يا افندي؟ خلاص خلصت لحد، وتضعوا المحفظه ما لقيتهاش، اسمه ايه بقى ده؟ بيقفل. فاهم؟ العمليه اللي بتحصل في الاوتوبيس دي من النشالين حاصله في الدول على اعلى مستوى، فهمتوها ولا لسه؟ ها؟ فلما بقى انا بعمل حاجه هتلفت النظر او ملخمك، اقول لك البس جلابيه يا راجل، بتقول لي اقصر جلابيتك وانا راجل شاريها من عندك، اقصرها فين؟ امي في البلد، امي في البلد وانا هنا جاي ضيف، اشتريتها من الدكان تقصرها لي، روح يا شيخ. انا اقصرها لامك منين انت؟ تجيبها تقول لي مع السلامه، وجاي انت بقى تقول لي شيخ حرام يا شيخ، في النار يا شيخ، ما فوق الكعبين في النار يا شيخ. جريت وراه اشوفه بقى اللي لابس لحد نص الساق ده، لقيته بركب عربيه مرسيدس 500 اس اي ال تمنها 1.5 مليون. انا بقى جلابيه ب10 ريال هتدخل النار، وال500 اس اي ال دي اللي بمليون ونص ايه؟ ما تدخلش النار، ما هيخمك ازاي عشان ما تبصش العربيه؟ ما انت هتبص العربيه، ولو ما لخمكش هتعمل ايه؟ هتبص العربيه وتقول ياه ايه؟ ايه دي؟ ياه، عشان ما تقولش ياه يوم الخمك، خليك تعمل ايه؟ تبص للجلابيه، ما زاد عن الكعبين. هل ده مش حديث؟ مو حديث، لكن هو مش فاهمه، انت مش فاهم، بيغشك. اللي تحت الكعبين واللي بتجرجر ده يشترط فيه لحرمته ان يكون خيلاء، ان يكون فخرا. بيت الحديث ما بيجيبوش، بيجيب نص الاولاني بس. من جر ازاره ايه؟ ها شفت ازاي؟ ما جرهاش بقى. لما جرش بقى ايه؟ كل ما شئت والبس ما شئت، ما اخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. سرف ومخيلة، سرف ومخيلة في البخاري، وقرناها سوا. ما جرهاش، ما جرهاش. ليه؟ بيلخمك. ده حرام يا شيخ، وده حرام يا شيخ، وده حرام يا شيخ، وده مش حرام يا جماعة. اللي فوق قوي ده، اللي فوق قوي ده، اللي الحيطة كلها مرمر، مش حرام. حمامات السباحة الجوة المغطاة دي مية سخنة ومية ساعة ومية نص نص، مش حاجة دي فيها؟ مفيش. القصر اللي ممتد جوة البحر، اللي تبقى قاعد كده والسمك بيلعب تحتيك، ولا الصرح بتاع سليمان فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيه، تكون ده مباح؟ وجات على الجلبية. فدي حاجات مقصودة، مقصودة. انتبهوا، انا مش قادر اتكلم لان مش خايف من حاجة، بس هيتقال لي هتسيء العلاقات بيننا وبين فلان وعلان وترتان، هتسيء العلاقات، بعمل معروف بلاش الغوصة. مش عارف اقول ايه ولا اقول ايه. انتبهوا، وبكلم اخواننا بقى الاخوان المسلمين والجهاد والتكفير، كل من يدعي الاسلام وكل من يرفع راية الاسلام، بلاش رفض وبلاش اسامي وبلاش تضربوا ببعض، بلاش تضربوا في بعض، لان دلوقتي الضرب ببعضه ده مش كويس، مش صح. هنتضرب كلنا، هنتعمى من الضرب، كلنا هنتعمى من الضرب. هيحصل زي افغانستان كده، هم بيضربوا بعض اهو، كل واحد فيهم حاسس انه صح ولا حاسس انه غلط. ها انتبهوا، انتبهوا، هداني الله واياكم الى سواء الطريق.